لأمر الله نبيه أيوب أن يستثني، لأن أيوب أمره الله عز وجل أن يبر بيمينه وأن يأخذ ضغفا ويتم ما حلف عليه من ضرب امرأته. فلو كان الاستثناء فهي تقول ألم تعجبي من قوله رحمه الله. والحقيقة قول ابن عباس هذا يحتمل والله أعلم، إن كان على ظاهره ففيه الإشكال الذي ذكر، لكن يحتمل من ناحية فقهية أن ابن عباس رضي الله عنهما أراد بهذا القول أن يكون الشخص عنده نية للاستثناء من بداية كلامه، فاغتفر وقوعه ظاهرا حتى ولو كان مدى الدهر، ما دام أنه حينما عقد يمينه كان ناويا للاستثناء فاغتفر إظهار مكنونه. هذا يحتمل، وإلا في ظاهره فالأمر فيه يعني إشكال. على كل حال الاستثناء هذا شرطه أنه ينبغي أن يكون بقصد، وثانيا أن يكون بالقول واللفظ، وثالثا أن يكون متصلا بالكلام لا منفصلا عنه بفاصل واثق. قال رحمه الله: أو يفعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة عليه. ثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع الله بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل الشهادة يلزم فيها اليمين أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير. هل الشهادة يلزم فيها اليمين أم لا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا إن شاء الله ستكون هناك دورة لكتاب الأيمان وأكثر كتاب الجنايات، واحتمالا ننتهي منه إن شاء الله في الأسبوع بعد القادم، سيعلن عنها إن شاء الله. والجمعة القادمة نعتذر عن الدرس، لكن إن شاء الله ستكون هناك دورة نتم فيها كتاب الأيمان، ونأخذ أكثر كتاب الجنايات، وقد نأخذ الحدود بإذن الله عز وجل، وسنعلن عنها في وقتها. الجمعة القادمة اعتذر عن درس لظروف صحية، لكن إن شاء الله بإذن الله عز وجل ستبدأ الدورة في الأسبوع بعد القادم، سنعلن ونحدد الوقت لها. أما بالنسبة لليمين في الشهادة، فالشهادة لا يلزم فيها الشاهد أن يحلف اليمين، وهذا بإجماع العلماء. الشهادة تستلزم أن يخبر الشاهد عما رأى وعما سمع ويخبر بالحقيقة، ولا يحلف اليمين، لأن العبرة في الشاهد أن يزكى. إذا أقام الشخص دعوى طالبه القاضي بالبينة، والبينة هي الشهود، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من حيث الأصل، وهي أقوى البينات والحجج بعد الإقرار. فإذا أنكر الخصم وقال هذا ليس بصحيح، قلنا يطالب صاحب الدعوة بالبينة اللي هم الشهود. فالشهود إذا أقامهم الشخص سئل المدعى عليه: هل بينه وبين هؤلاء الشهود عداوة؟ هل يعرف شيء يقدح فيهم؟ فيعطى مهلة، بعض العلماء يجعله 3 أيام أن يبحث في يعني هؤلاء الشهود. فإذا زكي الشهود عند القاضي مكن الخصم من الطعن فيهم، فلو أثبت أن أحدهم كان عدوا له أو أنهم أعداء له، أو أثبت أن هؤلاء الشهود شركاء للشخص الذي شهدوا له في نفس الشيء الذي يشهدونه، بمعنى يجرون له مصلحة بشهادتهم، فهذه شهادة متهم، فترد شهادتهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل شهادة خصم ولا ضنين، والضنين هو المتهم، كما قال تعالى: وما هو على الغيب بضنين، أي بمتهم. فإذا تمت التزكية للشهود ولم يستطع المدعى عليه أن يقدح فيهم وشهدوا، القاضي يسألهم عن الشيء الذي يشهدون به ويخبرون بشهادتهم دون زيادة أو نقص، ولا يطالبهم بيمين، ولا يعنت عليهم، ولا يضيق عليهم، ويمكنهم أن يتكلموا بكل حرية. قال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. فالأصل أن الشاهد لا يضار، فلا يقال له مثلا يضيق عليه، ولا يلزم بأن يحلف الأيمان لك أبدا، يخبر بمكنون مضمون شهادته دون زيادة أو نقصان، ثم بعد ذلك القاضي ينظر في مضمون الشهادة ومضمون الدعوة وتطابقهما ثم يحكم بما يتبين له. أما الشهادة الشرعية فلا يشترط فيها حلف اليمين. أما تسمية اليمين شهادة فهذا سائغ شرعا، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا الزوج إذا شهد على زوجته أنها زنت وليس عنده شهود وليس عنده بينة وأقام الدعوى عليها عند القاضي وقذفها في مجلس الحكم، أو قال أنا لا أدعي زناها لكن هذا الولد ليس بولدي فنفى الولد، سواء كان لعانه على نفي الولد أو على الزنا أو على الأمرين، يشهد بالله أربعة شهادات، أربع شهادات، والله الذي لا إله إلا هو إنه لصادق فيما ادعى من زناها. ولذلك قال الصحابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عويمر العجلاني: والله يا رسول الله رأيت بعيني وسمعت بأذني. فهذا يعني إطلاق الشهادة على اليمين سائغ ووارد، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فهذه أيمان اللعان تسمى شهادة، فاليمين تسمى شهادة، ولكن الشهادة بذاتها لا يطالب فيها الشاهد بالقسم واليمين إلا في مسألة واحدة، وهي إذا كانت على الوصية، على وصية الموت في السفر من أهل الكتاب، فتقبل شهادة أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى فقط، لأن الله خص أهل الكتاب بهما، فقال تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. فالأصل أن الكافر لا تقبل شهادة على مسلم، لأن الله يقول: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء، والكافر لا يرضى عنه، فإن ترضوا عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فدل على أن الشهادة ممن تخصيص، على أن الشهادة في الأصل لا تكون من كافر، ولأن الكافر معروف بالكذب لأنه كذب على الله فادعى أن لله شريك أو أن الكون هذا بدون إله، تعالى الله عما يقول الكافر، فمن باب أولى أن يكذب على المخلوق. ولأن الفاسق أمرنا الله بالتوقف في شهادته وأن تتثبت، والكافر من أصدق الفاسقين. ولأن الشهادة تزكية وتكريم، والكافر من أهل المهانة، ومن يهن الله فما له من مكرم. ولأن الشهادة فيها علو وحكم، فلا يصح أن يعلو الكافر على المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. استثنى الشرع مسألة واحدة أجاز فيها شهادة الكافر عن المسلم وتحلف فيها اليمين، وهي مسألة الوصية، وصية المسلم إذا كانت في السفر. فلو سافر مسلم وحضرته الوفاة وأراد أن يوصي وليس عنده شهود مسلمون فحينئذ يستشهد أهل الكتاب. فإذا استشهد أهل الكتاب فإنه يستشهد من اليهود أو النصارى، طبعا في هذه الحالة تقبل شهادتهم، وقضى بهذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظاهر آية المائدة. في هذه الحالة إن عثر، طبعا اليهودي يحلف بما يعظمه من التوراة، النصراني بالإنجيل أنه يعظمه على الأصل في الكتاب المنزل، فحينئذ تكون شهادة بالله. فإذا قدح في هذه الشهادة وطعن فيها، فإن عثر على أنه استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فشهادتنا أحق من شهادتهما، فحينئذ نعم يحلف الشاهد في شهادته. وهذه من المسائل التي يحلف فيها الشاهد، ولا الأصل أن الشاهد لا يحلف اليمين في شهادته، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. ومن هنا عفوا، هنا من الخطأ ما يفعله البعض أنه إذا استشهد شخص قال فلان تشهد، قال نعم، يقول له احلف بالله، الشاهد ما يحلف بالله، الشاهد بين الجنة والنار، ومن شهد من شهد ستكتب شهادته، قال تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون. حتى لو تقول فلان ما هو طيب، فلان كذا، حتى لو تقولها في معرض كلامك فلان قراءته ما هي طيبة، ما تعجبني فلان، ما تعجب قراءته، شيء بسيط يتكلم به العبد يسأل عنها أمام الله عز وجل. فلان قراءته أفضل قراءة، هذا الإمام أفضل الأئمة، هذه تزكية وشهادة، سواء فيما بينك وبين الله أو فيما بينك وبين المخلوق. ومن هنا قالوا الشاهد بين الجنة والنار. كان إياس بن معاوية رحمه الله إذا شهد الشاهدان بين يديه قال اتقي الله فيا فإني أقول بقولكما، إن أصبت ما أصبت وإن أخطأت ما أخطأت. فهما بين الجنة والنار. ومن هنا قال بعض السلف القضاء بلاء فنحه عنك بعودين، هذا من حكمة السلف، القضاء بلاء فنحي يعني بلاءه بعودين. إيش العودين؟ الشاهدين، العودان هما الشاهدان، يعني إذا كان الشاهدان إذا كان عدلين صالحين مزكيين فلا شك أنه قد نحي بلاء القضاء. ومن هنا لا يحلف، وما جرى عند بعض الناس من مجرد حتى ولو كان الإنسان في إدارة، الموظف في الإدارة حصلت خصومة بين موظفين فاستشهد أحدهما، ما يقال للشاهد احلف بالله، الأصل أن تسأل هل الشاهد هذا يقبل خبره أو لا. فإذا كان لا يعرف منه الكذب وفيه عدالة واستقامة وجب عليك قبول خبره على الأصل، شهادته على الأصل، لأنه بينه وبين الله، إن صدق أثيب وإن كذب عوقب. فإذا حلفته اليمين فمعناه أنك تشك في كلامه، وهذا ليس من حق أن يعنت الشاهد ويقول له أحلف اليمين، ولربما امتنع الشاهد من اليمين فتضيع الحقوق. ومن هنا لا يحلف الشاهد إلا فيما استثناه الشرع من المسائل التي ذكرناه الله تعالى عليه. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول ما حكم من عاهد الله على ترك أمر ما ولكنه لم يستطع أن يوفي بما عاهد الله عليه، فما الذي يلزمه وجزاكم الله خيرا؟ هذا السؤال فيه جوانب. الجانب الأول لا يزال المسلم في فسحة ما لم يضيق على نفسه بما لم يلزمه الله أن يضيق به على نفسه، إما يمين وإما عهد. فالمنبغي للمسلم ألا يضيق على نفسه وألا يحمل نفسه ما لا تطيق، حتى ولو كان في طاعة الله ولو كان في ترك المعصية. فمما يمر بنا في فتاوى الناس وأسئلتهم أن الشخص يقول كنت أفعل الذنب الفلاني ثم عاهدت الله العهود المغلظة أو كذا، ومن خبث الشيطان ومكره وكيده قطع الله دابره عن عباده وخلقه، أنه يستدرج الإنسان فتجد يتمكن من إغواء إنسان بذنب معين ويعلم أن هذا الذنب قد تملك فؤاده، فيأتيه في فترة ويتخلى عنه فيحس بحلاوة الإيمان ولذته فيغريه بالأيمان ويغريه بالعهود الموثقة، حتى إذا تمكن عدو الله منه فألزم نفسه بهذه العهود جاء وعاد عليه بالكرة أشد مما كان عليه، فيوقعه في الذنب، ثم حينئذ يقول له أنت منافق، أنت كذا أنت كذا، قد حلفت اليمين ولم تبر، قد نقضت عهد الله كذا كذا. إذن لا داعي للعبد أن يضيق على نفسه وقد وسع الله عليه. بيّن الله عز وجل أن العبد عليه أن يتقي ويتقي محارمه وأن يتقي حدوده، فإذا أعانه الله عز وجل ووفقه وابتعد حمد الله، فإذا وجد من نفسه ضعفا وحصل منه هنة أو إصابة لذنب بيّن الله له السبيل وأقام له المعلم والدليل فأمره بالتوبة، فقال سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فأمره أن يتوب وجعل الأمر رحمة ويسر. فإذا كان الإنسان مشى على هذه السنة وعلى هذا الهدي وعلى هدي الكتاب والسنة لن يضيق عليه أمر في دينه أبدا. لكن ما الذي يحدث؟ أنه يضيق على نفسه فيأخذ على نفسه الأيمان والنذر والعهود، ثم يقع بعد ذلك في ضائقة فيقول عاهدت ربي. المعاهدة الأمر الثاني أن العهد أمره عظيم وشأنه عظيم، وقال بعض العلماء إن صاحبه إذا نقضه لا يؤمن عليه أن يبتلى بالنفاق، لأن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه قال منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون. فهذا وعيد شديد في العهد، العهد أمره عظيم، ولذلك قال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فالعهد أمر عظيم، لا تعاهد الله قدر ما تستطيع، ولا تلزم، اترك الأمر على السنة وعلى هدي الشرع وعلى سعة الله، اتق الله ما استطعت، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وكن في رحمة الله، ولا تدخل على نفسك شيئا عافاك الله منه. هذا هو الذي يوصى به المسلم. والشيطان كما ذكرنا إذا يأس من الشر جاء من الخير، ومن هنا يأتي من هذا الباب ويقول له افعل العهد والعهود والمواثيق حتى تكون أكثر طاعة والتزاما. ولكنه إذا اتقى الله وعلم أن الله أمره بهذه السنة، وهي أن يتعاطى الأسباب في البعد عن محارمه، فإن عجز تاب وأناب واستغفر كان له الخير في ذلك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فأصح قول العلماء في العهد أنه إذا نقضه أن عليه كفارة اليمين، وجعلوا العهد جاري مجرى اليمين فيكفر بكفارة اليمين، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: نغفل عن الاحتساب كثيرا ونعمل العمل ولا نستشعر الاحتساب، فهل هو شرط لقبول العمل مثل الإخلاص أم لا؟ وكيف يقوي الإنسان المسلم الاحتساب؟ وجزاكم الله خيرا. احتساب الثواب أن يكون العامل عند عمله للعمل قاصدا أن يثيبه الله عز وجل، ولا يلتفت إلى أحد سواه، فلا يقصد الثواب من غيره، مثل مدح الناس وثناء الناس ورؤية الناس له. فإذا انتفى فيه قصد الرياء والسمعة، قصد التقرب لله عز وجل، فهو محتسب. أما ما يثيره بعض المتأخرين أو يذكره بعض المتأخرين من أن أي مثوبة على عمل صالح لا بد وأن يستشعر هذه المثوبة، فهذا ليس بصحيح. ولا أعرف أحدا من العلماء، رغم أني بحثت في كلام المتقدمين، مثلا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لو أن شخصا عرف فعلم بفضل رمضان، وعلم أن السنة قيامه، ولم يسمع بهذا الحديث أنه سيغفر له ما تقدم من ذنبه، فقام رمضان وصامه، يحتسب الثواب عند الله سبحانه وتعالى من حيث أنه لا يريد ثواب غيره، ومؤمنا بالله عز وجل أنه صام لله موحدا له مخلصا له، ولكنه لا يعلم بهذا الثواب أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. قال بعضهم أنه لا يكتب له هذا الثواب، أنا هذا لا أعرفه، بعض المتأخرين، وهذه من فتاوى المتأخرين، لأن اجتهدت أن أجد من يقول بها من المتقدمين فما وجدت. نعم، الأصل الإيمان والإخلاص والاحتساب للثواب بالمعنى العام، لكن إذا قصد باحتساب الثواب أن يكون عالما بهذا الثواب بعينه، فهذا محل نظر. بل إن كثير من الصحابة فعل أعمالا صالحة ثم بشره النبي صلى الله عليه وسلم بثوابها، وكان عند ابتداء العمل لا يعلم بهذا، كما في حديث: أيكم أصبح صائما، منكم أصبح صائما، من عاد مريضا، من صلى على جنازة، شيع جنازة، فقال أبو بكر أنا، قال والذي نفسي بيده لا تجتمع في أحد الحديث. فكان أبو بكر رضي الله عنه لم يعلم بهذه المثوبة. فهذا المعنى الذي نقصده، أنه لا يكون له هذا الثواب إلا يستشعر نفس الثواب، وهذا قل أن يدركه عامة الناس، بل حتى بعض طلاب العلم تخفى عليهم بعض المثوبة الموجودة المترتبة على الأعمال الصالحة. فالشاهد من هذا، المعروف عند أهل العلم رحمه الله، أن العمل موقوف على الإخلاص والتوحيد، وأنه إذا جاء بشرط الإخلاص والتوحيد، وأنه لم يشرك بالله عز وجل، ولم يرائي ولم يسمع، وعمل العمل لوجه الله، فلا يضره بعد ذلك أن يكون علم أن هناك ثوابا معينا على هذا العمل أو لا يكون ثوابا معينا. إن علم فهذا خير وبركة ويستشعر، أما إذا لم يعلم فإن هذا لا يوجب حرمانه من الثواب. وهذا الأصل، لأن كثير من الأعمال الصالحة ذكر الله فيها الفضل عموما، وبين سبحانه وتعالى بأنه سيثيب عليها بثواب، ولم يبين حقيقة الثواب. فإذا كوننا نقول إن العمل الصالح ما ينال أجره إلا إذا استشعر نفس الأجر المنصوص عليه، فهذا لا يدركه إلا العلماء وخواص طلبة العلم. فهذا التكلف عند بعض المتأخرين، بعض طلبة العلم، لا أعرف له أصلا في كلام أهل العلم رحمه الله. الأصل أن من عمل عملا صالحا وتوفر في هذا العمل الشرطان التوحيد والإخلاص والصواب متابعة الكتاب والسنة ولم يحدث برأيه ولم يبتدع في الدين ولم يأتي عن هوى فإنه الأصل أن هذا العمل موعود عمل صالح وموعود صاحبه بالثواب. كونه يعلم حقيقة الثواب أو لا يعلمه هذا لا يؤثر في ثوابه بشيء، إن علم فزيادة علم وطمع في رحمة الله عز وجل، وإذا لم يعلم فإنه لا يضره ذلك، لأن الله جعل الفضل مترتبا على حصول العمل بشرطه وهو الإخلاص والصواب. أما بالنسبة للاستشعار، فالاستشعار لا شك أن العبد المؤمن الصالح الموفق إذا استشعر عظيم ثواب الله عز وجل وعظيم كرمه وجوده جعله ذلك في نشوة وجعل همته عالية، بل إنه يكون سباقا للخيرات تواقا للرحمات، وتجد فيه من النشاط والهمة العالية ما لا تجده في غيره. فالعبد إذا علم بوعد الله عز وجل بالثواب واستشعر عظيم فضل الله عليه فإن هذا يقوي همته في الخير ويقوي عزيمته على الطاعة والبر ويضعف كيد الشيطان وتثبيط الشيطان. تأمل رجلا بارا بوالديه يعلم أن أباه وأمه قد جعلهم الله سبيلا للجنة إذا أخلص وبرهم، فإنه إذا استشعر أن أباه بابا من أبواب الجنة وأن أمه بابا من أبواب الجنة، أي أنه سبب سيكون موصل بإذن الله عز وجل إلى الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل حينما أتاه فقال أتيت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد وأريد الجنة، وتركت أبواي يبكيان قال ارجع إليه، أتريد الجنة؟ قال نعم، قال ارجع إليهما فأحسن صحبتهما وأضحكهما كما أبكيتهما ولك الجنة. فإذا استشعر أن هذا الأب الذي أعطاه من حنانه وبره وإحسانه، وأن هذا الأب الذي رباه وعلمه وتعب عليه، وأن هذا الأب الذي سخره الله له فعطف عليه برحمة من الله سبحانه وتعالى، وأنه قدم له ما قدم، أحس أنه إذا بره وأنه إذا اتقى الله فيه وأنه إذا رحم ضعفه وكبره ومشيبه أن ذلك سينتهي به إلى الجنة، اشترى رحمة الله عز وجل واشترى السلع الغالي من الجنة. فتجده في دكان والده ومتجره، وتجده يقوم على مصالحه وعلى أموره وهو يستشعر أنه يتخوض في رحمات الله عز وجل. هذا الاستشعار يقوي الضعف ويرفع الهمة ويذهب الهم والغم، ولا هم في طاعة الله ولا غم. كذلك إذا استشعر أن هذه الأمة الحنون طالما ربت وتعبت ونصبت وأنه مهما فعل ومهما قال ومهما بذل لا يستطيع أن يرد جميلها كاملا ولا أن يوفيها حقها، فلا يملك إلا أن يدعو لها، ويستشعر أنه لن يتكلم بكلمة في رضاها ولا يقوم بعمل في رضاها إلا كتب الله له ذلك القول والعمل، جعل يتلمس كل كلمة طيبة تدخل السرور على أمه، ووجدته أبعد ما يكون أن يخبر والده أو والدته بمرضه أو سقمه أو تعبه، لأن الله قال له وبالوالدين إحسانا. استشعر أن الوالدين إذا كبرا محلهما منه أن يقدم لهما كل ما يستطيع من الرحمة والعطف وخفض الجناح ذلة لله سبحانه وتعالى ثم للوالدين. إذا استشعر هذا هانت عليه المتاعب وذلت له المصاعب وجعل سهره وتعبه ونصبه كأنه لذة العمر. من يستشعر ثواب الطاعة تهون عليه المشاق والمتاعب. فالعبد إذا قام الليل ووقف في جوف الليل وهو متعب منهك قد جاء من عمله ومن تجارته ومن كده ونصبه، وتذكر نعم الله عليه في السمع والبصر ونعم الله عليه في ماله وأهله وولده، وأن هذه النعم التي يتقلب فيها لن يستطيع أن يشكر الله فيها حق شكره، فإذا به يقوم مع أنه قد جاء في تعب ونصب ليتلو كتاب الله بين يدي الله. فإذا كبر في صلاته تذكر أنه سيأتي عليه مثل هذه اللحظة ضجيع لحده وقبره، في ظلمة لحده وقبره لن يجد مؤنسا إلا بفضل الله عز وجل ثم هذه الصلاة، فعندها يهون عليه سهر الليل وصيام النهار وظمأ الهواجر، ويهون عليه ستر العورات وتفريج الكروبات والتعب والنصب كلما علم أنه يشتري رحمة الله، كلما استشعر الثواب من الله، وكلما كان شعاره قول الله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، من استشعر ما عند الله من المثوبة هانت عليه الدنيا وما فيها، فعندها يحتقر النفاق والكذب والرياء، وعندها يحتقر الناس فلا يتكلم للناس ولا يرجو عند الناس مدحا ولا ثناء. لو أجمع الناس كلهم على مدحه ما غيروا شيئا من قلبه، ولو أجمع الناس كلهم على ذمه ما أضعفوا شيئا من عزيمته بطاعة ربه. الذي يستشعر ما عند الله ويعلم أن الله يسمعه ويراه يثيبه على همه وغمه، وأنه بفضل الله ثم بتوحيده وإيمانه لن يصيبه في هذه الدنيا هم ولا غم ولا كرب ولا نكبة ولا مصيبة في نفسه وماله وولده إلا هانت عليه مشاق الدنيا كلها. وهذه هي جنة الدنيا قبل الآخرة، ولا ينالها إلا الموحدون المخلصون العالمون بما عند الله المستشعرون للمعاملة مع الله عز وجل. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمانه أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا خالصا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب